النووي وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا نعم ويكون لهم ضر ويكون لهم التعييد إلى غير ذلك. صاروا يبدلوا ويحرفوا فيه وأمرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به وجاءه قال لهم عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وذكروا من إلى آخر الآيات. ثم قال في هذه الآيات التي نحن فيها صدرها يا أيها الذين آمنوا ناداهم باسم الإيمان. والإيمان أهم شيء. والإيمان إيش الإيمان؟ معناه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص معه. أولا التصديق. ومن ذلك قوله إخوة يعني لما قالوا يعني وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق لنا. هذا الإيمان اللغوي. ولكن الإيمان هذا هو قول باللسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يؤمن بالله بالملائكة بالكتب وكل ما جاء عن رسول الله. فهذا فقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة. ومعنى نودي معنى أذن له. النداء هو الأذان. ومعلوم أن الجمعة كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أذان واحد بس. هذا الأذان لا يكون إلا ما عندما يرقى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المنبر ويقول السلام عليكم فيقوم بلال ويؤذن الأذان. وهذا الأذان هو مرفوض. إيش الأذان؟ هو هذه الألفاظ والله أكبر الله أكبر إلى آخره. هذه فإذا نودي للصلاة فهذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر الصديق وعلى عهد عمر وفي عهد عثمان كثر الناس يعني. نعم فكانوا يعني إذا كان يؤذن أمام الخطيب الناس ما يسمع ولا يحضر الصلاة ولا هذا. فأمر عثمان رضي الله تعالى عنه بأن ينادى بأذان نعم ثاني. وكان هذا الأذان يعني في السوق يعني نظروا إلى يعني أرفع عمارة موجودة في ذلك الوقت فأمر رجلا أن يؤذن هناك. ثم الأذان الثاني كان كما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يقول واحد بدعة. ليه؟ لأنه جاء في يعني في الأحاديث يعني أن علينا أن نؤمن بما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم وجاء كذلك عن عن الخلفاء الراشدين. وهذا عثمان من الخلفاء الراشدين الذي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فلا يقول الإنسان. وكذلك يعني كان كثيرا من البلدان يعني بس هنا في المملكة يعني في المدينة وفي مكة في المسجد الحرام ما يؤذن إلا أذان واحد. وإلا كثير يعني كان في خصوصا في نجد تقريبا يعني يكاد كل أكثر. وكذلك كان هنا في المدينة كذلك كثيرا من المساجد في الجمعة يؤذن أذانين. ولكن الآن خفت في هذه الايه يعني بأسباب بعض الطلبة الذين يساووا تشويشات في هذا الموضوع. وإلا هو ما دام عمله عثمان خلاص أصبح إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. يوم الجمعة هو عيد المسلمين الأسبوعي. فإن الأعياد الذي ثبت عن في يعني في السنة ثلاثة. نعم يوم الجمعة عيد الأسبوع وكذلك يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. ما في أعياد للمسلمين غير هذه الأعياد. ومع الأسف الشديد أن كثيرا من البلدان لهم أعياد كثيرة يعني وهذا لا يليق. وأما يوم الجمعة وهذا يوم الجمعة كان قبل الإسلام يسمى يوم العروبة. سماه يوم العروبة فسماه القرآن يوم الجمعة. لأنه معروف السبت الأحد الاثنين الثلاث الربوع الخميس هذه كانت موجودة. وكان هذا يسمى كده. فجاء الإسلام فسماه بهذا الاسم وهو يوم عظيم جدا. فاسعوا إلى ذكر الله. معناه يعني اعتمدوا اذهبوا واستعد الإنسان يعني يعتمد الذهاب إلى. ولأجل ذلك جاء في الآثار في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسعوا آله. وليس فاسعوا معنى يجري لا. يعني يعتمد ويستعد لهذا. وإذا أراد أن يستعيد معناه جاء في الأحاديث برضى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إيه؟ نعم من اغتسل يوم الجمعة نعم فبها ونعمت، ومن اغتسل في الغسل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل في، وجاء في حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، غسل يوم الجمعة واجب، ومعنى محتلم يعني بالغ، ليس معنى الذي يحتلم يعني يخرج منه المني أو يكون جامع زوجته، هذا معناه في الحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم على كل يعني بالغ، فالبالغ يعني هذا. ثم بعد ذلك لما المسلمون يعني عرفوا النظافة وعرفوا هذا جاء حديث آخر من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل، وبعض العلماء يرى أن غسل يوم الجمعة واجب لأن الحديث كده بعض العلماء يرى أن غسل يوم الجمعة واجب، ولكن الأحد ما دام هذا والصحابة كانوا مثلا في المكان قبل هذا ما عندهم يعني نظافة، وحتى أن الناس كانوا يلبسون ثيابا خشنة، فإذا جاءوا يوم الجمعة نعم والثياب الأولانية قديمة ماذا يعني فيها الصوف، فإذا أصابها العرق ماذا يصير في روائح، يصير هذه الروائح فين في المسجد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتخذ لكل إنسان يعني ثوبين للجمعة يعني إزار ورداء غير إيه يوم المهنة. الآن بعض الناس مثلا يشتغل في السيارات بالزيت حق يجي يدخل في المسجد يصلي الجمعة أو يصلي الظهر أو يصلي العصر، أنا ما ينبغي، والله قال خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة، والنظافة يعني واجبة يعني تقريبا، فسعوا إلى ذكر الله، يعني ليس السعي معنا الجري لا، إنما المشي على مهله، حتى وجاء في الحديث كده إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا، يعني الواحد ما يجي مثلا سمع الإمام ركع ما يجري يمشي على مهله حتى يصل، فإن وصل إلى الصف قبل أن نعم ركع معه، وإذا بعد ما ركع يعني معاه في ما بقية، ثم إذا سلم الإمام يقوم يقضي، وجاء في الحديث فأتموا فاخضوا، فبعض من العلماء يرى أن ما يصليه في أول صلاته تقريبا يكون هو أولها، وما في فأتموا، بعض جاء الحديث فأتموا معناه كأنه إيه، فلذلك صار خلاف بين الأئمة، مثلا بعض الأئمة يرى إذا مثلا أدرك الركعتين الأخرين هل يقرأ سورة ولا ما يقرأ، فالبعض يرى أنه ما يقرأ سورة والبعض يرى أنه يقرأ، والمسألة إيش هو فأتموا فاقضوا، ومعلوم أن أتموا واقضوا يعني الأفضل مترادفان، فقال الله فإذا قضيتم مناسككم يعني إيه أتممتم مناسككم وفأتموا، المعنى واحد، والمسألة الخلافية اللي في مصر هذه لا تضر، يعني المسائل الخلافية اللي في مصر هذا، فالمالكية يرى أنه إيه يعني يقرأ فاتحة ويقرأ سورة كده يرى، غيرهم لا، فالمسائل الفرعية لا تؤدي إلى أشياء يعني خصومات ولا شيء، وإذا كان إنسان أراد يعني يقدر يبحث هذا البحث، هذا معناه فسعوا إلى ذكر الله، أو ذكر الله كل الأشياء التي فيها الذكر تسمى ذكر، فالصلاة فيها ذكر، فيها يقرأ الفاتحة ويقرأ سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى ويقرأ التشهد ويصلي على كل هذا ذكر، والصلاة كذلك ذكر. وذروا البيع يعني اتركوا البيع في أي أذان، في الأذان الثاني، أما الأذان الأول لو إنسان، ولكن الأحسن أن الإنسان يستعد، فلذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، والبدن معناه ناقة، ومعلوم الناقة فيها من اللحم الشيء الكثير، وفيها من إيه من الفلوس اللي يشتري بها، يعني الناقة يشتريها الآن في عصرنا هذا يعني تسوى مبالغ يعني ممكن 2000 ريال، ويمكن في عهد الرسول لما كان النوق كثيرة يمكن كان أقل من ذلك، فكأنما قرب بدنه. ومن أتى إلى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، والبقرة كذلك فيها لحم للفقراء، وكذلك من أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، كبشا أقرا معناه له إيه قرون. فكل ما كان يعني الضحية أو هذا في أشياء طيبة كلها يكون عاد. ومن قرب في الساعة الرابعة فكأنما قرب نعم يعني الدجاجة أو هذا. وبعدين في الأخير في الخامسة قال فكأنما قرب بيضة. وحديث آخر كذلك من غسل واغتسل، وغسل معناه إيش غسل؟ معناه مثلا رجل يريد أن يتصل بزوجته فيسبب لها إيه، إذا اتصل بها يسبب لها، هذا معنى غسل. واغتسل هو فإذا صار عليه جنابه هو لازم كمان إيه يغتسل، فيحصل أجرين يمكن، أصل إيه اغتساله من الجنابة وغسل اغتساله ليوم الجمعة. من غسل يعني كان سبب أن زوجته أو أمس أن تغتسل، وهذا في الحديث. وكذلك بكر يعني يروح في إيه في أول إيه الوقت، يبكر في إيه في أول أو ابتكر، هذا بس بكر فعل رباعي وابتكر فعل إيه خماسي، ما في يعني هو. وكل ما ثم نعم جاء وذكر الله، مثلا جاء وذكر الله قرأ القرآن أو صلى ما يسر الله له حتى يأتي الإمام، فإذا أتى الإمام خلاص يستمع للخطبة. وهناك حديث كذلك آخر في هذا الحديث أن الملائكة يقفون على أبواب المساجد نعم ويكتبون الأول فالأول، فإذا جاء الإمام وأذن الأذان الثاني طووا صحفهم، فالذي يجوا بعد ذلك ما يكتبوا، فهذه خسارة كمان خسارة، لأنه هذا إيه يرفع، والله يعلم يعني لا شك يعني هذه. ولكن مع الأسف الشديد أن يعني البعض في هذه الأزمان الذي قل فيها هذا، حتى يعني الآن هذا المسجد يعني تقريبا مو يعني بعض المساجد ما يخرج من بيت إلا بعد الأذان، مساجد يعني هنا المدينة ومكة شوية يعني تقريبا يعني في هذا وذروا البيع يعني اتركوا البيع، ومعلوم البيع يكون إيه حرام يعني في بعد الأذان الثاني حرام، فإذا فارتكب حراما هذا البيع يعني ينفذ ولا ما ينفذ، اختلف العلماء في ذلك وأما قبل ذلك فيمكن ما هذا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. جاء في مثلا في اللغة العربية أنه مثلا دائما أفعل التفضيل يكون إيه يعني مثلا نقول مثلا زيد أفضل من إيه عمر، معناه زيد فاضل وعمر إيه فاضل أفضل، زيد أفضل معناه أكثر فضل من هذاك، هذاك فاضل وهذا فاضل، لكن هذا لكن هنا في هذه الآيات يجي في القرآن خير يعني الذي يعني ذلكم خير لكم، الذي يحصل يحضر الجمعة ويصلي ويستمع للخطيب ويسمع الخطبة نعم ويفعل هذا، هذا خير. طيب إلا ما جاء في شيء من الخيرية ما في وهذا كثير يعني لازم ينتبه له إيه طلبة العلم ليس معنى أفعل التفضيل دائما فيها المفاضلة لا مثل ما في قول الله تعالى يعني يجي زيها ذلك أوظر البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فالذي ما حضر الجمعة ليس فيه من الخيرية شيء يعني ما في ما هي على بابها. وأفعل التفضيل هذا معروف إنه يعني دائما فعل يعني اسم، من ذلك قوله تعالى أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن، أصحاب الجنة خير، أصحاب النار فيهم شيء من الخيرية ما فيها فلذلك هذه ولا انتباه يعني كثير هذا موجود في القرآن وكذلك نحن في نص القرآن في هذه الآية برضو في هذا إن كنتم تعلمون. ثم جاء في الأحاديث برضو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الجمعة نعم غفر له ما بينه وبين الجمعة الثانية وزيادة ثلاثة أيام. وفي رواية بس وجاء كذلك في الجمعة من الفضائل العظيمة أنه حتى الأمر بالمعروف، يعني إذا كان الخطيب يتكلم ويخطب نعم في الخطبة الأولى لا يجوز لأحد لو رأى إنسان مرتكب ذنبا يعني قاعد يتكلم ما يقول له صح، ما يقول له أسكت. فإذا قال له صح جاء في الحديث فلا جمعة له. من قال لأخيه والإمام يخطب صح فلا جمعة له. وأن الذي يتكلم والإمام يخطب مثله كمثل الحمار يحمل يعني ما استفاد. وهذا بيقع يعني في بعض المساجد، يعني أول كان الناس يعني ما في مكبرات الصوت وكان الناس يعني بعضهم ما يعرف اللغة العربية مثلا بالنسبة لهذا نعم فيقوم يتكلم وبعد ذلك يصلي، حتى سواء يسمع الخطبة ويعرفها ولا ما يعرف لازم يسكت كأنه في الصلاة، يعني لا فرق بين من يستمع لخطبة الجمعة ومن في الصلاة. مثلا واحد يصلي الظهر أو العصر يتكلم مع الإمام أو ما يتكلم فلازم كذلك هذا ينتبه له. ولكن بعض الناس يعني خصوصا إذا كان ما هو عربي وما هو فاهم الخطبة فلازم ثم قال فإذا قضيت الصلاة قضيت يعني انتهت الصلاة بأن صلى الجمعة. ثم بعد ذلك وكان يعني بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إن الله يقول اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ومعنى ذكر الله كثيرا يعني من الأشياء التي يعني تشرع للإنسان أنه إذا صلى يقرأ الباقيات الصالحات نعم بعد ما يقول استغفر الله ثلاثا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكذلك يعني يستغفر الله ثلاثا ويقول مثلا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر، ثم يختمها بمئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم بعد ذلك يذهب لشغله وله أن يصلي في المسجد. وكذلك النوافل في يوم الجمعة ما ثبت تعيينها، يعني ما ثبت. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نعم إذا جاءوا إلى الجمعة مثلا يجوا مبكرين كل واحد يصلي الشيء الذي قدر، يصلي 4-6-8 ركعات وزي ما يقول. فإذا جاء الإمام نعم يستمع للخطبة، يعني ما في سنة مثلا قبل زي قبل الظهر وقبل عدد ما في، يصلي ما وآخر لا ما يبغى يصلي يقرأ القرآن نعم. واحد مثلا يذاكر مسائل علمية قبل مجيء الإمام إلى غير ذلك. فما في يعني تعيين أنه لازم نعم. واللي ما يصلي جمعة حتى الخطبة الإمام على المنبر ويخطب ويجاء لصلاة الجمعة له فضل الجمعة ولا فضل الصلاة الظهر؟ لا له فضل الجمعة، لكن بس يعني ما له الذي أولا ما كتب في صحائف الملائكة يعني إذا إن الملائكة يكتبون أول فالأول، وإذا جاء الخطيب خلاص ما يعني يصير ما حصل. ولكن نحن ما نقول له إلا إذا مثلا الذي يصلي الجمعة نعم ولا يعني يدخل مع الإمام إلا في التشهد. إذا دخل مع الإمام في التشهد فإذا سلم الإمام لازم يصلي كم ظهر، وأما إذا أدرك الركعة الثانية فإنه يصلي كم يصلي جمعة واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن ذكر الله النوافل التي يصليها. وثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول كان يصلي في المسجد ركعتين، وفي بيتي صلي أربعة. وهذا هو يعني ثبت إيه النافلة التي بعد تكون إيه في المسجد ركعتان وفي في البيت هذا. فالإنسان إذا كان، ولكن أكثر الناس الآن مشغولين، فالأحسن يصليها في إيه في المسجد مثلا، كثير من الناس. لكن في ناس ما شاء الله لما يروح البيت كمان يصلي مؤمن في ركعتين أكثر. لكن الكسالى أمثال الوقت الحاضر هنا، فأحسن واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والفلاح هو الظفر بالجنة والنجاة من النار، هذا هو يعني الفلاح. كل الفلاح ليس كل الفلاح، كل الفلاح يحصل أموال ويحصل دنيا، هذا ما هذا. ثم قال وإذا رأوا تجارة أو لهوة، وهذا كان يعني في أول الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أول الإسلام، كان يعني الصلاة قبل الخطبة الله، ثم بعد ذلك نسخ هذا يعني زي العيد الأعياد نعم، أول الصلاة ثم الخطبة. وكان في الأول كذلك، كان هنا في أول ما شرع الجمعة وكانت هذا، كان أولا يعني الصلاة ثم بعد ذلك الخطبة كان. ومرة من المرات بينما الرسول يعني بعدما صلى بأصحابه الجمعة نعم، وسمعوا صوتا أو تجارة أو لهوا، رجل جاء من الشام معه بضاعة وتجارة، وأخبر بهذا أو طبلوا لها يعني علامة عشان يعرفوا أنها. فخرج أكثر الناس يعني الأنصار تقريبا هم أهل التجارة، وما بقي في المسجد إلا قليل أفراد، حتى ذكر بعضهم أنهم يعني الذين بقوا مع رسول الله 12، منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وكم يعني 12، والباقون كلهم خرجوا عشان يعني يشوفوا هذه التجارة ويشتروا بضاعة عشان بعد ذلك يبيعوها ويربحوا فيها. فالله يعني عاب على عليهم هذه الأمة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. كذلك أخذ بعض العلماء من ذلك أن الخطيب في الجمعة يكون قائم ما يكون جالس. وقد حصل ذلك أن بعضا من الخلفاء الذين يعني كانوا خلفاء كانوا يصلون يعني يخطبون الخطبة وهم جلوس. يقول معاوية، وهذا له سبب، لأن معاوية شوية جسمه كبير يعني، ومعلوم أنه طعن نعم لما الخوارج قالوا الفتنة الموجودة هذه من مين؟ من ثلاثة رجال. هذا الثلاثة الرجال مثلا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ومعاوية، وعمرو بن العاص، واتفقوا فيما بينهم على أن كل واحد يذهب إلى بلد الشخص هذا، وفي ليلة نعم 17 من شهر رمضان من عام 40 ينفذ هذا. وخرجوا، فعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يخرج لصلاة الفجر ما معاه لا زبورتي ولا عسكر ولا بوليس ولا شيء، فطعنوا فخلاص فمات نعم. وكذلك معاوية نعم خرج وطعن وكانت يعني جراحة فشفاه الله. عمرو بن العاص في ذلك اليوم ما خرج، كان رئيس الشرطة هو الذي خرج يؤدي الجمعة. وفي ذلك حكمة لله سبحانه، يعني أنتم يا بني هاشم ما لكم من الدنيا شيء، ما تحصلوا يعني. وهذا هو الذي حصل يعني، يعني الرسول قال مثلا إن ابني سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين. فلما استشهد علي بن أبي طالب بويع الحسن بن علي، فالحسن بن علي نعم لما بويع بالحسن وجد قتال، أن وقعت صفين وقعت يعني هذا إيش سبب. فنادى معاوية تريد الخلافة تنازل. وهذا مصداق ما قاله الرسول صلى الله إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وأصبح عام 40 هذا يعني عام الجماعة، خلاص الناس يعني مثلا ذاك الوقت يمكن كثير من البلاد كلها تقريبا إسلامية، مثلا أفريقيا يعني لسه يمكن ما وصل إلى إلى إلى أمريكا، وهذا كلها بلاد إسلامية وصار هذا. ولله في ذلك حكمة، أن معاوية هذا يعني الذي أسلم عام يعني 8 من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يتولى الأمارة في الشام 20 سنة أمير و20 سنة خليفة. فلذلك الله يعطي الدنيا ويحبها، لله في ذلك حكم. وهذول آل البيت ما حصل، والرسول أخبر إنكم يعني يعني تكون إيه أثرى للصحابة. فمثلا هؤلاء مثلا الحسن أو الحسين أو الذين ماتوا قبل ذلك من آل البيت ما حصلوا شيء، لأن هذا الله في ذلك حكمة، أن مين يحصل هذه الأشياء الثانية الدنيا. وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو، يعني إيه الطبل من اللهو الذي سمع هذا. والتجارة يعني ليس معناه أنه ممنوع يتاجر يقعد في المسجد طول النهار وطول الليل، هذا ما في الإسلام. بس إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح نروح للمسجد ونؤدي الصلاة التي فرضت علينا ثم نذهب إلى أعمالنا الدنيوية. فالفلاح يروح إلى فلاحته، والزارع يروح إلى زراعته، والتاجر يروح إلى تجارته، وهذا الذي يأمر به الإسلام. وهنا كذلك برضو يعني انفضوا إليه وتركوك قائمة قل ما عند الله خير، برضو إيه أفعل تفضيل، يعني ليس معنى على بابها، يعني الذي ما يفعل هذا يعني فلذلك ما قلنا يعني أصحاب الجنة خير، أصحاب النار فيهم شيء من الخير ما فيه أبدا. ومرات لا يجي مثلا يقول مثلا محمد أفضل من خالد، محمد أفضل وخالد فاضل برضو، ليس معنى ما عنده شيء من الفضل. وهذا أفعل التفضيل يعني كده في اللغة العربية، لأن أفعل التفضيل معناه إنه أحد يزيد على الآخر والله كمان خير الرازقين، كلها بهذا المعنى، أن ليس يعني أفعل التفضيل دائما على بابها، لا، تارة تكون على بابها وتارة لا تكون على بابها وتكون فيها هذا يعني وهذه والبيع في بعد الأذان الثاني يعني حرام، فلو باع يجب فسخ البيع، هذا ما يجوز لازم وكان بعض السلف كذلك إنه إذا صلى الجمعة يعني يخرج إلى السوق ويبيع ويشتري، ولو دحين مثلا يعني يفعل هذا الإنسان سنة يشتري خبز لبيته، فإن في الله قال خير الرازق، يمكن هذا الخبز يكون أحسن من الخبز اللي اشتراه قبل يومين أو ثلاثة، لأنه يعني استعمل يعني عمل بالآية هذه، واذكروا الله كثيرا لعلكم فيه وابتغوا من فضل الله، ابتغى من فضل. وكان رجل من الصحابة إذا صلى الجمعة يخرج عند باب الجمعة ويقول يا ربي أنا امتثلت أمرك وصليت ما فرضت علي، وأنا الآن أسألك أن ترزقني، وكان يفعل مثل هذه الأشياء التي يعني وكفينا هذا، لأنه ما نحب أن نبتدي يعني سورة أخرى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.